حازم وابو سعيد والاسود والحسن وقال ابن عمر رأس الطعام المغلوب بسعر معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يكن صلاح. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي النهار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال اسلفوا في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم. وقال عبد الله بن ولي حدثنا سفيان قال حدثنا ابو ابي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي مجالد قال ارسلني ابو برده وعبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابزا وعبد الله بن ابي اوفى فسالتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا انباط من انباط الشعر فنصيب بالانباط والشعير والزبيب الى اجل مسمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم إلى أجل معلوم. باب السلم إلى أجل معلوم، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى للرد على من أجاز السلم في الحال، من أجاز السلم في الحال. وهذا مر معنا بالأمس إشارة إليه أن السلم لابد أن يكون مؤجل، لابد أن يكون مؤجل. فإذا أسلم في الحال فإنه لا يصح، إذا أسلم في الحال لا يصح، يكون بيعا. نقول اشتر، يعني ما الداعي تدفع فلوسك الآن تقول خذ 1000 ريال واضح لا، وبعد شهرين أعطني هذا البر، هذا البر صح ولا لا؟ هذا بيع، فلا يصح السلم. وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء أن السلم لا يصح في الحال، لا يصح في الحال. وقد ذهب بعض العلماء، ذهب كبعض علماء الشافعية لجواز السلم في الحال، جواز السلم في الحال، يقول لأنه أقل غررا، يعني ما في غرر ما دام أن الحال موجود، ما في غرر، ولا فيه يعني ولا يكون فيه ما يكون في السلم إذا كان إلى أجل مجهول إلى آخره. لكن الأقرب رأي الجمهور، الأقرب رأي الجمهور أنه لا بد أن يكون في الذمة، لا بد أن يكون السلم لشيء في الذمة ولا يكون حالا، إذا كان حالا فإنه يكون بيعا، يكون بيعا ولا يحتاج للسلم. ولذا قال باب السلم إلى أجل معلوم، وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود. قال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. يقول باب السلم إلى أجل معلوم، ثم قال: وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود. البخاري إذا ترجم ثم أتى مباشرة بما يدل على الترجمة، فهذا يشير إلى أنه يرى هذا الرأي، أنه يرجح هذه المسألة، أنه يرى هذه المسألة، فهو يرى أنه إلى أجل، لأنه مباشرة قال: وبه قال ابن عباس إلى آخره. قال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، أيضا أتى بأثر ابن عمر، لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم. إذا ابن عمر هنا يرى أنه يكون في الذمة، يكون في الذمة ما يكون حالا. قال: ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. فالزرع المعين مر معنا بالأمس لا يصح السلم فيه، السلم لا يصح في زرع معين، واضح ولا لا؟ لأن الزرع المعين قد لا يخرج منه ثمر، قد لا يخرج منه ثمر، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان في ثمر معين وقد بدأ صلاحه، قد بدأ صلاحه، بعض العلماء أجاز هذا، أجازه، لأن هذا إلى أجل، والأجل إلى أن يكتمل نضجه، إلى أن يكتمل نضجه، واضح ولا لا؟ والجمهور على خلاف هذين القولين كلهم، الجمهور على خلاف السلم في الحال، وعلى خلاف السلم في الثمر المعين الذي بدأ صلاحه، الذي بدأ صلاحه، فإن هذا كله يكون بيعا، كله يكون بيعا ولا يكون سلما. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والبخاري رحمه الله يكرر حديث ابن عباس، يكرره في السلم لاستنباط الأحكام الفقهية منه. يقول: قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. هذا الشاهد، الشاهد أن السلم يكون إلى أجل، قال أجل معلوم ولا يكون في الحال. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح قال في كيل معلوم وزن معلوم وزن معلوم. وعلى كل حال قوله يعني في السنتين والثلاث هذا يدل على أنه لا يكون في الحال، يكون في المؤجل، وقوله في كيل معلوم إلى أجل معلوم يدل على أنه يكون السلم في المؤجل ولا يكون في الحال. ثم ذكر أيضا حديث أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف يعني السلم، قال فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، هذا الشاهد إلى أجل مسمى. إذن السلم يكون في المؤجل ولا يكون في الحال، ولا يكون في الحال. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع، هذا سؤال أيضا مهم، يعني لا يشترط أن الذي يسلم أن يكون عنده زرع أو يملك الحبوب، المهم ها المهم أن تكون موجودة في وقت الأجل تكون موجودة. قال ما كنا نسألهم من ذلك، يعني ما كنا نسألهم سواء عندهم مزارع أو ليس عندهم مزارع، ولهذا قال كنا فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت، فبعضهم قد يكون عنده حنطة وليس عنده زيت، وبعضهم يكون عنده شعير وبعضهم ليس عنده مزرعة أصلا، فيصح السلم في هذا كله، يصح السلم في هذا كله. والشاهد هنا الشاهد الترجمة أنه يكون إلى أجل ولا يكون حالا. نعم. باب السلم إلى منتج الناقة. إلى أن منتج الناقة. نعم. إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فصفره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. يقول باب السلم إلى أن تنتج الناقة، عقد هذه الترجمة لحكم السلم في الأجل المجهول، حكم السلم إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يصح، لا يصح السلم إذا كان الأجل مجهولا. طيب ما عندنا دليل على ما عندنا دليل على المنع من الأجل إذا كان مجهولا؟ عندنا دليل على أنه لابد من الأجل إلى أجل، واضح لا؟ لكن هنا ما عندنا دليل إلى أنه أجل من الأجل يكون معلوما، لكن في الأحاديث السابقة معلوم إلى أجل معلوم. البخاري هنا ما أتى بالحديث الذي وافق الترجمة، ما أتى بالحديث الذي وافق الترجمة، لماذا؟ لأنه ترجم بما كان يفعله أهل الجاهلية أنه يجعلون الأجل إلى أن تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها، واضح لا؟ فنظر البخاري رحمه الله تعالى إلى أن الجهل في الأجل في البيع محرم، فكذلك في السلم كذلك الأجل المجهول في السلم يكون محرما، لأن السلم بيع، لأن السلم بيع كل منهما فيه عوض، البيع فيه عوض والسلم فيه عوض، صح؟ والبيع يقبض أحد العوضين والسلم يقبض أحد العوضين، البيع يقبض المثمن ويؤجل الثمن، والسلم يقبض الثمن ويؤجل المثمن، فمدام أنه بيع فإذا كان إلى أجل مجهول لا يعلم فإنه محرم ولا يجوز، واضح لا؟ فحديث ابن عباس دل على أن الأجل المجهول لا يصح السلم فيه، واضح لا؟ وترجمة البخاري هنا ترجم بما يدل على أن البيع إلى أجل مجهول لا يصح، واضح لا؟ فاستدل بجهل الأجل للبيع على تحريم الأجل في السلم، واضح لا؟ وهذا من تنويع البخاري، وإلا البخاري ممكن يعقد ترجمة باب تحريم السلم إلى أجل مجهول ثم يأتي بحديث ابن عباس مرة أخرى، صح ولا لا؟ لكن أراد أن يبين أن الأجل المجهول محرم في كل بيع سواء سلم أو غير السلم، ولهذا قال باب السلم إلى أن تنتج الناقة، تنتج الناقة، وقوله تنتج الناقة هذا فعل مبني للمعلوم وليس المجهول، لكنه على صيغة المبني المجهول، على صيغة المبني المجهول، ولهذا تقول تنتج ها فعل مضارع والناقة فاعل، الناقة فاعل، لو كان تنتج مبني للمجهول كانت الناقة تكون نائب فاعل، وهذا الفعل سماعي على هذه الطريقة فيكون فعل مبني للمعلوم، يعني ها يتعدى إلى مفعول واحد أو لا يتعدى، لا يتعدى، لا يكون لازم يعني له فعل وفاعل فقط. ولهذا قال باب السلم إلى أن تنتج الناقة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، يعني حمل الحمل. هذا أهل الجاهلية كانوا يتبايعون إلى حبل الحبلة، حبل الحبلة. وبيعهم حبل الحبلة على ضربين، بيعهم حبل الحبلة على ضربين. الضرب الأول أو النوع الأول أنهم يبيعون حمل الحمل نفسه، يبيعون حمل الحمل، هذا مجهول، يبيعون حمل الحمل، يعني يقول ها بعتك ما في بطني ما تريده الناقة، يعني الآن عنده ناقة، واضح الآن؟ يقول بعتك حمل الحمل، يعني الذي في بطن الناقة إذا ولد وكبر وحمل وولد هذا اللي بعتك، هذا مجهول. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني أنهم يجعلون الأجل إلى حبل الحبلة، يجعلون الأجل إلى حبل الحبلة، يعني يقول مثلا بعتك هذه السيارة، بعتك هذه السيارة بمئة ألف، متى تحل مئة ألف؟ تحل إذا ولد الحمل، إذا الحمل ولد تحل، يعني هذه الناقة حامل ها ولدت، هذه الناقة بنتها كبرت حملت ولدت حلت مئة ألف. وهذا الأجل معلوم ولا مجهول؟ مجهول، قد تحمل وقد لا تحمل، وقد تموت هذه الناقة الحامل، واضح ولا؟ إذن حبل الحبلة عند أهل الجاهلية إما أن يبيعون الحمل نفسه، وإما أن يجعلون الحمل وقتا للأجل، يجعل الحمل وقتا للأجل. فإذا كان هذا ممنوع في البيع فليكن ممنوعا في السلم. فلو قال خذ ألف ريال على أن تعطيني مئة صاع إذا ولدت بنت الناقة، إذا ولدت بنت الناقة يعني ولد حمل الناقة، واضح ولا؟ طيب لو ما باعه ولا أجل في حبل الحبلة، لو أجل في الحبل نفسه، لو قال بعتك هذه السيارة إذا وضعت هذه الناقة، إذا وضعت هذه الناقة حل الأجل، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح أجل، هو مجهول. لكن الأول كان من فعل الجاهلية، والأمر الثاني الأجل فيه أبعد، الأجل فيه أبعد، فكان الجاهلية يعملونه، وإلا ما علق على المجهول فإنه لا يصح. فكما أن البيع لا يصح إلى أجل مجهول، كذلك حبل الحبلة، كذلك السلم لا يصح. طيب بقي عندنا مسألة، وهو إذا كان الأجل مجهول، إذا كان الأجل مجهول لكنه يحصل، لكنه يحصل بالعادة، يعرف أجله بالعادة، يعني مثل قال بعتك هذه السيارة وتحل إذا قدم الحجاج، بعتك هذه السيارة ويحل وتحل قيمتها إذا حصل الحصاد أو حصل الجذاذ، ها هذا يقول العلماء حتى إن كان مجهول مآله إلى العلم، لأن الحاج معروف متى يأتي، الحصاد معروف متى وقته، صح ولا لا؟ لكنه أيضا تركه أحسن، وإلا هذا مآله إلى العلم، هذا مآله إلى العلم. نعم. كتاب الشبهة. نعم.